بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وذكر في هذا الباب حديثين، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حائض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، ثقة ثبت من أثبت الناس في الإمام مالك بن أنس، وقدمه بعض العلماء في الموطأ على جميع رواته. توفي 218. أنه قال: حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني، أحد الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب المتبوعة عند أهل السنة، توفي رحمه الله 79. وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة أبو المنذر، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي المدني، توفي هشام 94، وهو أحد أركان الرواية، يشبه في الكثرة والإتقان بالزهري، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبيه، توفي 46. عن أبيه أبو عروة ابن الزبير، وهو المتوفى 94. وعروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة في المدينة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الترجيل يعني التسريح والتمشيط، وأنا حائض. إذن في هذا الحديث أن المرأة الحائض ترجل رأس زوجها ولا بأس. وفي الحديث الذي بعده أيضا فيه الترجيل يعني التسريح، لكن الغسل البخاري رحمه الله أخذ هذا من حيث المعنى، أنه إذا كانت المرأة يجوز لها أن تباشر رأس زوجها وأن ترجله وأن تسرحه وأن تنظفه، فكذلك لا بأس به لو غسلته، كله جائز، لا حرج في ذلك. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى أنه قال: أخبرنا هشام بن عروة أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء الرازي، يلقب الصغير، يعرف بالصغير، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات بعد 120، وحديثه كتب الستة. قال أبو زرعة: كتبت عنه 100,000 حديث، وهو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة. وكان الإمام أحمد ينكر على من يقول له الصغير، الإمام أحمد ينكر هذا، ينكر على من يلقب إبراهيم بن موسى الرازي بالصغير، ويقول هو كبير في العلم والجلالة. وقال الخليلي في الإرشاد، الخليلي أحد علماء الحديث الحفاظ، له كتاب في التاريخ اسمه الإرشاد، قال: ومن الحفاظ الكبار العلماء الذين كانوا بالري يقرنون بأحمد ويحيى إبراهيم بن موسى الصغير، ثقة إمام. وأرخ وفاته بهذا، بأنه توفي بعد 120. أنه قال: أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي. وهشام بن يوسف ثقة من الطبقة التاسعة، توفي 98، وحديثه عند البخاري وفي السنن الأربعة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهشام بن يوسف من أبناء الفرس الذين سكنوا اليمن. أن ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي، ابن جريج أحد الفقهاء من أهل العلم المشاهير، ويقال إنه أول من ابتدأ التصنيف، أول من صنف، الله أعلم. توفي ابن جريج وكان فقيه مكة، من تلامذة عطاء بن أبي رباح. توفي ابن جريج 50، وهو من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. أنه أخبرهم، أن ابن جريج أخبرهم أنه قال: أخبرني هشام، هو ابن عروة، هشام بن عروة، عن عروة أنه سئل. هنا في لطيفة في هذا السند، يقول ابن حجر في هذا الإسناد لطيفة، وهي اتفاق اسم شيخ، اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه، اتفاق اسم الشيخ، اسم شيخ الراوي، اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه. قال: مثاله هذا ابن جريج عن هشام وعنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف. قال: وهو نوع أغفله ابن الصلاح. ابن الصلاح ما ذكره في كتابه المشهور بالمقدمة، هو ذكر أنواعا كثيرة، أكثر من 50 نوعا، ما ذكر هذا النوع. اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه. ابن جريج من تلميذه؟ هشام بن يوسف الصنعان. من شيخه؟ هشام بن عروة بن الزبير. إذا اتفق اسم التلميذ مع اسم الشيخ. عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائط؟ سئل عروة، وعروة كان من الفقهاء، يسأل ويستفتى: أتخدمني الحائط؟ يعني المرأة الحائط. والعرب إذا كان الوصف خاصا بالنساء لا يتعدى إلى غيرهن، فإنهم لا يضيفون له تاء التأنيث، فلا يقولون في كلمة حائض مثلا حائضة، أو طالق مثلا طالقة، وهكذا، لأن هذه أوصاف خاصة بالمرأة. فما في التاء المفرقة بين الذكر والأنثى؟ فيقولون عن المرأة حائض، لأن هنا هذا الوصف ما يشترك، هذا خاص بالنساء. أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. هذه الفتوى، هذا شيء سهل. يعني كيف الفتوى؟ لأن الفتوى أولا أجابهم بأن هذا أمر سهل، ثم قال إنه يفعل ذلك، ثم بين الحكم العام وقال إنه ما في أحد عليه بأس في هذا الأمر، كون الحائط تخدمه. ومن هنا بوب البخاري رحمه الله، لأن بعض الناس ربما يعتقد أن الحائط لا تخدم، يتجنب الحائط، لا تخدمه ولا تقرب منه، فالبخاري بوب لذلك بأن المرأة الحائط تخدم زوجها وترجل شعره وتغسل شعره، وسوف يأتيك أيضا أبواب أخرى في هذا المعنى. ثم قال عروة: أخبرتني عائشة، ذكر دليل على ذلك، أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض، يدني لها رأسه يعني يقرب رأسه لها إلى الحجرة، لأنها حائض ما تدخل المسجد، وهذا من أقوى الأدلة على أن الحائض لا تدخل المسجد، ممنوعة من المكوث في المسجد ومن دخوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يدني لها رأسه يخرجه من المسجد، فهي تعتني به تنظفه وتسرحه وترجله. إذن في هذا الحديث مسائل: الأولى ما بوب له البخاري رحمه الله من أنه لا بأس أن تخدم المرأة الحائض زوجها وأن تغسل رأسه وأن ترجله، فحرج في ذلك كما أفتى بذلك عروة. الثانية: فيه دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها. الثالثة: أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة تبطل الاعتكاف. طيب ما هي المباشرة المقصودة؟ الجماع ومقدماته. أما هذا الشيء فلا بأس به، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان معتكفا، ومع ذلك يدني رأسه لعائشة حتى تغسله وترجله، أو حتى تغسله حتى ترجله. طيب هنا في مباشرة ولكن لا، ليس بها بأس، لأنها ليست من مقدمة الجماع، ليس فيها شهوة أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. المسألة الرابعة: أن الحائض لا تدخل المسجد، وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لها يخرجه من المسجد. الخامسة: إخراج المعتكف رأسه أو يده أو رجله من المسجد لا يعد خروجا منه، ولا يبطل به اعتكافه، كعدم الحنث في إدخال بعضه في إدخال بعضه دارا في إدخال بعضه دارا حلف ألا يدخلها. يعني هذه مسألة متفرعة على الفائدة. المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد أو أخرج يده أو أخرج عضو من أعضائه، هذا لا يعد خروجا، من المسجد ولا يبطل به الاعتكاف. وعليه أيضا مسألة أخرى، لو حلف أن لا يدخل هذه الدار فأدخل يده أو أدخل رجله فيها، هل يحنث؟ الجواب لا، لأن إدخال اليد فقط أو الرجل أو الرأس هذا لا يعد إدخالا، كما أن إخراج هذه الأعضاء لا يعد كذلك خروجا، وهذا الحديث دليل على ذلك. وفيه أيضا عناية المعتكف بتغيير الشعر ونظافة البدن وحسن الهيئة، وأن هذا لا يتنافى مع الاعتكاف، هذا شيء مطلوب، إن المعتكف يصلي مع الناس فينبغي أن يعتني بنفسه. خذوا زينتكم عند كل مسجد، المعتكف يدخل في ذلك. وفيه أيضا الفائدة السابعة، خدمة المرأة لزوجها، وهذا هو العرف الجاري من قديم إلى اليوم، أن الذي يقوم بخدمة الزوج الزوجة، وهذا على القول الصحيح واجب عليها، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه مستحب، هذا ليس بصحيح، هو واجب. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هي لها حقوق وعليها حقوق، ومن أوجب الحقوق عليها أن تقوم بشؤون زوجها، كما أنه ينفق عليها ويسكنها ويكسوها ويعتني بشؤونها النفقة وهذه الأشياء، كذلك هي نفس لابد أن تقدم شيئا من الخدمة والقيام بشؤون البيت. ثم قال البخاري رحمه الله: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، يعني الرجل يبقى في حجر امرأته وهي حائض يقرأ القرآن، أنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه، يعني شوفوا الآن إلى أي شيء، إلى أي مدى، كون يبقى في الحجر يقرأ القرآن لا بأس بذلك. ثم ذكر أثرا قال رحمه الله: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عنه عن أبي وائل بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هذا معلق وصله الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة الكوفي المخضرم من تلامذة ابن مسعود. كان أبو وائل يرسل خادمه يعني المرأة الخادمة، لكن كلمة خادم تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، وهي حائض إلى أبي رزين. أبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي، أبو رزين الكوفي الأسدي مولى أبي وائل. فتأتيه بالمصحف، يعني تأتي إلى أبي وائل المصحف عند أبي رزين فتمسكه بعلاقته. العلاقة يقول الحافظ ابن حجر الخيط الذي يربط به كيسه، يعني تأتي بالمصحف فيه كيس، المصحف هذا في الكيس والكيس له خيط، فيتحمل هذا المصحف، تمسك هذا المصحف ويكون المصحف في الكيس وهي تحمله من هذا الخيط من هذه العلاقة، وهذا لا بأس به، ما في حرج، لأن هذه الحائض الآن ما مسكت المصحف، المصحف من داخل الكيس محفوظ، وإنما أمسكت فقط بالعلاقة بهذا الخيط الذي يشده ويربطه، هذا لا حرج فيه ولا يعد ذلك مسا للقرآن وليس في ذلك مباشرة للمصحف. فالمقصود الآن أن المرأة الحائض، البخاري رحمه الله يريد والله أعلم أن المرأة الحائض ممنوعة من مس المصحف، هذا لا شك فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. الحائض ما تمس المصحف. طيب القراءة فيها خلاف، وليس هذا مجاله، ليس الآن مجاله، لكن الآن مس المصحف، مس المصحف ممنوع. طيب لو أمسكت المصحف من العلاقة لا بأس به، لو أن الرجل لوجها بقي في حجرها يقرأ القرآن وهي حائض لا بأس بذلك ولا حرج فيه، لأن الآن ما في مباشرة. الآن قد يقول قائل ما المناسبة بين الحديث الذي سيأتي وبين الأثر؟ بعض العلماء أبدى مناسبة دقيقة ولطيفة، قال إن الآن هذه الحائض باشرت زوجها، لأن زوجها الآن في حجرها والقرآن في جوفه، القرآن في جوفه يتلوه هو يقرأه وهو في جوفه، لكن بينه وبين القرآن الرجل، فما في مباشرة، أليس كذلك؟ كذلك إذا أمسكت المصحف بالعلاقة بينه وبين المصحف الكيس، إذا ما في مباشرة فهذه كهذه، والله أعلم. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 18 وقيل سنة 19، أنه سمع زهيرا، زهير هو أبو، هو ابن معاوية، زهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي أيضا ثقة حجة، توفي سنة 73، عن منصور بن صفية. منصور بن صفية هو منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة ابن الحارث العبدري الحجبي المكي، وصفية نسب إليها هي أمه لأنها مشهورة، وهي صفية بنت شيبة. ومنصور بن صفية توفي سنة 37، وكان كما يقول الذهبي خاشعا بكاء عابدا. أن أمه صفية بنت شيبة، صفية بنت شيبة بقيت إلى زمن الوليد بن عبد الملك، والوليد تولى الخلافة سنة 86، السنة التي توفي فيها أبوه عبد الملك بن مروان، وبقي الوليد من 86 إلى 96، السنة التي توفي فيها، فهي قد عاشت إلى ذلك الوقت ولها رؤية، يقول في التقريب لها رؤية، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنكر الدارقطني إدراكها، يعني إدراكها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الكاشف يقول الذهبي: ولها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبي داود والنسائي وابن ماجه وأراه مرسلا. الذهبي يقول أظنه مرسلا، يعني أنها لم تسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال في الفتح، الحافظ قال في فتح الباري: إنها من صغار الصحابة، إنها من صغار الصحابة. ويبقى هذا الدليل، يعني يبقى الذي في البخاري دليلا على صحة سماعها، لأنه قال في البخاري التصريح بسماعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنبقى على هذا حتى يأتي الدليل الذي يمنع. فالظاهر أنها من صغار الصحابة والله أعلم، لكن روايتها الكثيرة عن الصحابة، تروي كثيرا عن عائشة وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتكئ في حجري، وأنا حائض، في حجره يعني في حضني، والحضن معروف، والمراد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يضع رأسه في حجره عليه الصلاة والسلام ثم يقرأ القرآن وهي حائض. وهذا الحديث كما بوب البخاري رحمه الله له قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض لا بأس بذلك. وفيه أيضا حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وطيب معاشرته لأهله عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من سمى النفاس حيضا. من سمى النفاس حيضا، النفاس معروف، النفاس الدم الذي يكون عند الولادة، الدم الذي ينزل على المرأة عند الولادة قبل الولادة بيوم أو يومين عند الطلق، ويستمر معها بعد الولادة في الغالب 40 يوما، وربما انقطع قبل ذلك وهذا كثير، والزيادة نادرة وقليلة. وهنا اختلف العلماء في الزيادة على 40 هل تعد نفاسا أو استحاضة، فيها خلاف، والجمهور على أنها استحاضة كما سيأتي تفصيله. المقصود الآن أن النفاس هو الدم الذي يكون عند الولادة معروف، أما الحيض فقد تقدم تعريفه وشرحه معروف، الحيض الذي يأتي كل شهر. طيب، إطلاق كلمة نفاس على الحيض هذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لعائشة: أنفستي، لما حاضت. وأيضا هنا قال لأم سلمة: أنفستي، وقد حاضت. فأطلق كلمة نفاس على الحيض، لكن البخاري رحمه الله هنا قال: من سمى النفاس حيضا، العكس، يعني من أطلق كلمة الحيض على النفاس. والذي في الحديث إطلاق كلمة نفاس على الحيض، فلماذا عكس البخاري؟ بعض العلماء قال إن هذه الترجمة مقلوبة، يعني من أين الوهم إذن؟ قالوا مقلوبة، إما أن يكون الوهم من المصنف أو من الرواة. قالوا: والصحيح أن يقال باب من سمى الحيضة نفاسا كما في الحديث. وبعض العلماء قال: لا، ليست مقلوبة، البخاري دقيق وعميق، وقد أخذ بالقياس هنا، يعني بما أن الحيض يطلق عليه نفاس كذلك النفاس يصح أن يطلق عليه الحيض، وهذا القياس لا بأس به وهو صحيح، مع اتفاق العلماء على أنه لا فرق بين دم الحيض ودم النفاس، لا فرق من حيث الأحكام الشرعية. فيطلق كلمة حيض على النفاس لا بأس به ولا حرج، كما أنه يصح العكس. فهذه من دقة البخاري، لأن كلمة نفاس أعم وأشمل كما قال بعض الشراح، النفاس أعم وأشمل، يطلق على كل دم جبلي ينزل على المرأة سواء كان في الشهر أو عند الولادة، وكلمة حيض تطلق على الدم الخاص. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا استعمل كلمة النفاس، أطلقها على الحيض لأنه استعمل المعنى الأعم الشامل. وإطلاق كلمة حيض على النفاس أيضا لا بأس به، لأنه لا فرق من حيث الأحكام الشرعية بين هذا الدم وهذا الدم. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي وابن إبراهيم أنه قال: حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعة في خميصة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم البلخي ثقة ثبت، توفي سنة 1520 وحديثه في الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري، عاش 90 سنة. أنه قال: حدثنا هشام والدستوائي أبو عبد الله البصري المتوفى سنة 54 و100، أيضا من أصحاب، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر، توفي سنة 29 و100، وكان إماما حافظا، حتى قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير رحمه الله هو صاحب الكلمة المشهورة: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وأيضا هو صاحب الحكمة المأثورة: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق آخر. انظروا للنصيحة، تأملوا في نصائح السلف: إذا رأيت المبتدع في طريق خذ أنت في طريق آخر، سعد عنه. فكيف لو رأى يحيى اليوم من يصافح المبتدعة، ومن يزورهم في بيوتهم، ومن يتقرب معهم، ومن يعقد معهم الندوات والمحاضرات والاجتماعات، ومن يثني عليهم، ومن يقول عنهم بأنهم إخواننا؟ يا سبحان الله، إخواننا. نعم، هم إخوة له، هو إخوة له هو. نعوذ بالله من هذه التنازلات المخزية، من هذه التنازلات المخزية. أين الثبات؟ أين الثبات على السنة وعلى الأثر وعلى طريقة السلف؟ والله المستعان. أشداء على السلفيين رحماء مع أهل البدع الضالين. إذا ذكروا الرافضة قالوا: إخواننا، إخواننا. وإذا ذكروا السلفيين قالوا: الجامية، الجامية. السلفيون جامية، والشيعة إخوانهم. تناقض ما لنا إلا السكوت له. السلفيون جامية مداخلة، وهكذا من الألقاب، ألقاب السوء التي أوحى بها الشيطان. وأما الشيعة الأخباث إخواننا. انظروا للتناقض، والله المستعان. يحيى بن أبي كثير رحمة الله على يحيى، ما أحوجنا إلى منهجه وطريقته، وهي طريقة السلف: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق آخر. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، أحد الفقهاء، وهو على قول من الفقهاء السبعة، توفي سنة 94، أن زينب بنت أبي بنت أم سلمة حدثته. زينب بنت أم سلمة هي ربيبة من؟ ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تربت في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته. وأبوها أبو سلمة بن عبد الأسد من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد توفي رضي الله عنه بعد أحد متأثرا بجراحه. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة ومعها أطفالها، منهم هذه زينب، فتربت في حجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وروت أحاديث، وروت عن أمها وعن غيرها، وبقيت إلى سنة 73، وتوفيت وصلى عليها عبد الله بن عمر قبل أن يحج في ذلك العام، ثم إن عبد الله بن عمر توفي بعد ذلك رضي الله عنه. أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، توفيت أم سلمة سنة 62 على الصحيح أو 61، يعني عاشت أم سلمة بعد زواجها برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 60 سنة. وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة رضي الله عنها، أنها حدثتها أنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، الخميصة كساء أسود له على غطاء، إذ شفت يعني أصابها الحيض فانسللت، انسللت يعني ذهبت خفية من الفراش لئلا يشعر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذت ثياب حيضتي أو حيضتي بالفتح والكسر رواية حيضتي وحيضتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنفستي أو أنفستي، يعني لها التوجيهان المتقدمان في حديث عائشة، والأرجح ما هو الضم من الفتح، الأرجح الفتح، لأنه إذا كان الحيض فالفتح وإذا كان النفاس فالضم. قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد، ومنها استحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة، وقد ترجم المصنف على ذلك كما سيأتي. ومنها أيضا حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب معاشرته لأهله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فاضطجعت معه في الخميلة مراعاة لشعورها، لأنها قد أصابها الحيض، فلو لم يفعل ذلك ربما كان في نفسها شيء. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معاشرته لأهله أنه كان ينام مع نسائه في فراش واحد، وليس كما يفعل أهل الجفاء والغلظة والقسوة، ينام في مكان والمرأة في مكان آخر. الله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب مباشرة الحائض. البخاري رحمه الله يتدرج في الأحكام تسلسل تسلسلا جميلا يبين فيها أحكام الحيض بسهولة ويسر، مستدلا بالأحاديث الصحيحة الثابتة كالجبال الراسية، فما أبركه من كتاب. يقول مباشرة الحائض، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالمباشرة هنا الالتقاء، التقاء البشرتين وليس الجماع. مباشرة الحائض يقول التقاء البشرتين، المباشرة بالجسد فقط وليس الجماع، لأن الجماع حرام بالإجماع كما سيأتي. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة أنه قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة الكوفي، قبيصة بن عقبة السوائي أبو عامر الكوفي حافظ عابد، يقول الذهبي في الكاشف حافظ عابد، في حديث عن الثوري كلام، تكلم في حديث عن الثوري، وهو هنا يروي عن الثوري، لكن اعلموا أن الراوي إذا أخرج له البخاري حديثا وهذا الراوي متكلم فيه أو في بعض أحاديث ضعف، وهذا قررناه تكرارا ومرارا، أن هذا الحديث الذي في صحيح البخاري يكون من صحيح حديثه وليس من الأحاديث التي انكرت عليه أو الأحاديث التي ضعف فيها. هنا تكلموا في روايته عن الثوري، طيب هل معنى ذلك أن كل حديث روي عن الثوري يكون ضعيفا؟ الجواب لا أبدا، هناك أحاديث صحيحة رواها عن الثوري ثابتة وافقه الثقات على ألفاظها، إذن هذا مما من الأحاديث التي ضبطها وحفظها، فالبخاري ينتقي من هذه الأحاديث يأخذ منها. طيب لماذا؟ العلو يا إخواننا العلو، لأنه ليس بين البخاري وبين الثوري إلا من؟ إلا قبيصة. يعني هو الآن البخاري رحمه الله يأخذ من تلميذ الثوري، هذا علو، لأن الثوري مات قبل البخاري بأكثر من 30 سنة. الثوري توفي قبل أن يولد البخاري بأكثر من 30 سنة، فإذا أخذ عن تلاميذه فهذا علو، فهو يأخذ عن قبيصة مع أنه تكلم فيه لكن يأخذ من الأحاديث الصحيحة. قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي شيخ الإسلام في زمانه، كان فقيها محدثا عابدا ناسكا زاهدا شديدا في أمر الله رحمه الله، توفي 61 سنة 61 ومئة. عن منصور بن معتمر أبو عتاب الكوفي أيضا توفي 32 ومئة، وكان أيضا ناسكا عابدا. عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي فقيه العراق توفي 96، وفقه العراق معظمه يرجع إلى هذا الرجل، فقه العراق لا سيما فقه الكوفيين، مدرسة الفقه في الكوفة أستاذها إبراهيم النخعي رحمه الله. عن الأسود، الأسود بن يزيد أيضا النخعي الكوفي توفي الأسود 74. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ماء واحد كلانا جنب، هذا تقدم في كتاب الغسل، وكان يأمرني فأتزر، وكان يأمرني فأتزر، فأتزر يعني تلبس الإزار، والإزار هنا ما بين السرة إلى الركبة، هذا المقصود، يعني أن تستر ما بين السرة إلى الركبة، فيباشرني وأنا حائض. المباشرة المراد بها هنا التلذذ فقط. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، المسألة الأخيرة تقدمت. الشاهد وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، يعني الآن الاستمتاع بالحائض لا بأس به، ولكن بعد الإزار، لقولها كان يأمرني فأتذر، يعني تلبس إزارا ما بين الركبة إلى السرة، بعد ذلك لا بأس بالاستمتاع. وهذه المسألة فيها كلام يأتي إن شاء الله بعدما نفرغ من الأحاديث. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن خليل أنه قال أخبرنا علي بن مسهر أنه قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك إربه، تابعه خالد وجرير وجرير عن الشيباني. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن خليل أبو عبد الله الكوفي ثقة من الطبقة العاشرة توفي 25 ومئتين، وحديثه عند البخاري وعند مسلم. قال في التقريب رمز للبخاري ورمز لمسلم ورمز بقد قاف دال، وقد معناها أبو داود في القدر. قال أخبرنا علي بن مسهر الكوفي أيضا قاضي الموصل ثقة له غرائب بعد أن أضر. هو ثقة لكن بعدما عمي كان يحدث من حفظه فيهم ويغلط. توفي سنة 89 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني. كلمة هو الشيباني هذه من الراوي ليست من التلميذ ليست من علي بن مسهر وإنما كلمة هو الشيباني ما بالتعريف لئلا يذهب الذهن إلى راوي آخر كأبي إسحاق السبيعي مثلا. وأبو إسحاق الشيباني سليمان بن فيروز الكوفي ثقة مات في حدود 40 وحديثه أيضا في كتب الستة. وفي التقريب قال سليمان ابن أبي سليمان هكذا قال وهو سليمان بن فيروز. عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي. وعبد الرحمن ثقة جليل توفي سنة 99 وحديثه في كتب الستة أيضا. عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي المتقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الإسناد رجاله كلهم كوفيون وكذلك الإسناد الذي قبله أيضا رجاله كلهم كوفيون كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. قبيصة وسفيان ومنصور وإبراهيم والأسود كلهم من الكوفة. وكذلك إسماعيل بن خليل وعلي بن مسهر وأبو إسحاق الشيباني عبد الرحمن بن الأسود وأسد بن يزيد كلهم من الكوفة وعائشة من المدينة. فهذا الإسناد كله إلى عائشة من الكوفة. فأبو إسحاق الشيباني كوفي وأبو إسحاق السبيعي أيضا كوفي من الكوفة. وأبو إسحاق الفزاري شامي من الشام متأخر عنه. قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها. في فور حيضتها يعني في أول الحيضة وفي معظم الحيضة وفي قوة الحيضة أمرها أن تتزر مأخوذ من فوران القدر وغليانه. ثم يباشرها ثم قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يملك إربه. يملك إربه يعني هذه كناية عن ضبط النفس وعن ضبط الشهوة. والإرب تطلق على الذكر وكذلك على الحاجة. وكذلك بالتحريك أيضا أرب الأرب الحاجة. والإرب تطلق على الذكر والحاجة. يملك إربه يعني يملك ذكره ويملك نفسه ويضبط شهوته لئلا يدخل في الحرام. لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فعائشة رضي الله عنها في الوقت الذي بينت فيه حكم الشرع وبينت فيه هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مباشرة الحائض وأنه لا بأس بذلك وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يباشرها بعد أن يأمرها أن تتزر ذكرت نصيحة ذكرت حكمة وتوجيها. يعني إياكم أن تتوسعوا في هذا الأمر وإياكم أن تتساهلوا فيه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يملك إربه ما في أحد مثله في هذا. أما أنتم فالإنسان ربما يقع في الحرام يقع في المحظور فالأولى أن يبتعد. من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه والله المستعان. نكتفي عند هذا القدر وغدا إن شاء الله نتابع في هذا الباب والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.